ಗೋಲ್ ಬಿಹು ವಲ್ಲ ಗೋಲ್ ನಸಿ الفات يبين في العيون وضع في الفات يبين فيها لأن قالوا يجوا تكاد أن تفوق بما في صدور حبود تدور حقول انت نور في وفق الجمال ولا اقول ملاك في دنيا الخيال اراك في الحقيقة ما غضبك مصيبة ديك دقيقة